قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الأنصاري الذي خدم النبي لمدة 10 سنين. قال أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. الله أكبر. الله أفرح بتوبة أحدنا من فرحة أحدنا بعدما ضل بعيره في فلاة في صحراء واسعة وأيس منها وأيقن بالبوار واستعد للموت، ثم أعاد الله إليه البعير بعدما كان على شفا الموت. أي فرحة! الله أفرح بتوبة أحدنا من فرحة هذا الذي رأى الموت ثم عاد إلى الحياة. وفي رواية لمسلم هذا الحديث فيه بسط أكثر من الرواية الأولى، فيها لله أشد فرحا، لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطابها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله أكبر. هذا الحديث الذي أورده النووي في كتابه الماتع رياض الصالحين في الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب القيم في باب التوبة. راوي الحديث أبو حمزة. أبو حمزة هو أنس ابن مالك رضي الله عنه، هذه كنيته أبو حمزة، وكني ببقلة فيها حموزة. حموزة يعني حموضة، نوع من أنواع البقول فيها حموضة. حموزة كان بيحبه أصحابه كنوه بأبي حمزة، كما كني أبو هريرة بأبي هريرة لقصة له مع قطة صغيرة كان يجعلها في كمه وهو صغير. كنية أنس أبو حمزة. وإحنا قلنا كثيرا إن من عادة العرب لا سيما قديما أن الواحد يكون له اسم ولقب وكنية. أنت اسمك إيه؟ إبراهيم. اتجوزت إبراهيم؟ أيوة. ربنا رزقك بإيه؟ بمحمد. خلاص بقيت أبو محمد، ده لقبك. وبعدين أنت بقى صادق أمين شجاع، أبو أصحابك كنوك بالشجاع مثلا، زي سيدنا عمر اسمه عمر كنيته الفاروق لقبه أبو حفص. سيدنا أنس بن مالك كنيته أبو حمزة. أنس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم لمدة 10 سنين حضرا وسفرا، منذ قدم الرسول إلى المدينة وإلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. غزا أنس مع النبي 8 غزوات، وروى عنه الكثير والكثير. روى عنه 168 حديثا اتفق عليهم في الصحيحين، متفق عليهما بنفس اللفظ، وانفرد البخاري بثمانية، وانفرد مسلم بسبعين. ما شاء الله، احسب لي بقى 168 على 70 يبقوا كام، على 8 يبقوا كام. روى قريب من 300 حديث في الصحيحين بخلاف الأحاديث التي جاءت في كتب السنة. حول قلبه إلى خزانة من ذهب تحفظ أطهر كلام وأعظم كلام بعد القرآن الكريم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيا ترى قلوب شبابنا وعاء لأي كلام؟ شبابنا حافظين إيه؟ الأغاني، النكت، القصص، نتائج المباريات. إلا من رحم الله، فاللهم اجعل كل شبابنا من المرحومين. سيدنا أنس وقعت معجزة من معجزات رسول الله لها صلة بأنس، معجزة من معجزات النبي تحققت في أنس. أيوة، روى الشيخان في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سليم، أم سليم الرميصاء أم سيدنا أنس. قال: دخل النبي عند أم سليم فأتته بتمر وسمن، فقال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية البيت يصلي غير المكتوبة، فدعا لأم سليم ولأهل بيتها: اللهم أكرم أم سليم، اللهم بارك في أولادها، اللهم اجعلها من أهل الجنة، اللهم اغفر ذنوبها، نحو هذا الكلام. فقالت أم سليم: يا رسول الله، لي عندك خويصة، لي عندك طلب ونفسي ما تكشفنيش، حاجة خصوصي كده، لي عندك خويصة. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس، ادعو الله له. قال أنس: فما ترك خيرا من أمر الآخرة ولا من أمر الدنيا إلا ودعا لي به. هنيئا لك يا أنس. يا الله، قال النبي ما سافش أي خير من خير الدنيا أو الآخرة إلا ودعا لي به. وكان من دعائه: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. قال: فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وفي رواية أخرى النبي دعاه قال: اللهم ارزقه مالا وولدا. قال أنس: فإني لمن أكثر الأنصار مالا، ورزقت لصلبي سوى ولدي 25 ومائة، وإن أرضي لتثمر في السنة مرتين. ربنا قال: اللهم بارك له في ماله وفي ولده. قال: بقيت أكتر واحد أنصاري عندي فلوس، ورزقت لصلبي، ده أولاده فعلا غير أحفاده، رزق بكام؟ 25 ومائة من الأولاد. ما شاء الله، خلف 125 غير أحفاده ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أرضه تثمر في العام مرتين بخلاف كل زراعات الناس. سبحان الله. والنبي قال: اللهم بارك له في عمره، دعاله بالبركة في العمر والرزق والولد. عارفين سيدنا أنس عاش كم سنة؟ عاش وتجاوز 100 عام، ومات بالبصرة، وغسله سيدنا محمد ابن سيرين، هكذا وصى أنس رضي الله عنه، وهو آخر صحابي مات بالبصرة. ده يعني كلام سريع عن راوي الحديث. راوي هذا الحديث سيدنا أبو حمزة أنس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول إيه؟ بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فضجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. هذا الحديث يا عباد الله فيه مثال ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ليبين لنا عظيم فرحة الله بتوبة التائبين. ما أجمل التوبة، إن الخلق والخالق يفرحون بتوبتك أيها التائب. هذا مثال لفرحة الله بتوبة التائب. رجل انطلق مسافرا على راحلته في صحراء، والصحراء كالبحر الداخل فيها مفقود والخارج منها مولود، ثم انفلتت منه الراحلة، الجمل نفر وانطلق يعدو ويجري وعليه الزاد والزواد الطعام والشراب. انطلق الرجل يجري من وراء الجمل يجري ويجري دون جدوى، لم يلحق به، انفلت وعدا وانطلق في صحراء شاشعة. بحث الرجل عنه، جد في السير بلا فائدة، نظر من حواليه فإذ به في صحراء شاشعة لا زرع فيها ولا ماء ولا بشر، أيس يئس خلاص أن يجد الراحلة، فوجد شجرة فجلس في ظلها ينتظر الموتى، غلبته عيناه فنام، وإذ به يصحو من نومه على صوت بجواره، فلما فتح عينيه إذ به يجد الجبل قد جاء بنفسه وتعلق خطامه بالشجرة وعليه الطعام والشراب. أي فرح، أي سرور! هل تتصور فرحة هذا الرجل؟ واحد أيقن إنه هيموت خلاص، ضاع ضاع، ميت ميت، ونام، فقام وبجواره طوق النجاة، الجمل وعليه الطعام والشراب. هل تتصور يا عبد الله فرحة الراجل ده؟ إنها فرحة من أيقن بالموت ثم كتبت له الحياة. إنه أشبه بغريق، غريق أيقن بالبوار ثم أنقذه واحد من الغرق. إن فرحته أشبه بفرحة رجل علق على عود المشنقة والتف الحبل على عنقه، وقبيل أن يجذب الحبل لينقله من الدنيا للآخرة جاء الأمر اتركوه هو بريء. فرحة الراجل ده حد يتصورها؟ الله عز وجل، الله يفرح بتوبتك أيها التائب أكثر من فرحة هذا الرجل، وهو الغني عنك وعن توبتك. الراجل من شدة الفرح ده مش عارف يقول ايه، قال اللهم انت عبدي وانا ربك، اخطأ من شدة الفرح. الله اكبر. اول درس نأخذه من هذا الحديث ايه؟ الدرس الاول، ينبغي على الداعي العاقل ان ينوع في أسلوبه. فمرة يعظ بالمواعظ، ومرة يبين الأحكام، ومرة يقص القصص، وأخرى يضرب الأمثال. شو ده الداعية العاقل؟ بينوع في أسلوبه، مش واخد سكة واحدة، قصص قصص قصص، حكايات حكايات حكايات، قال الراوي يا سادة يا كرام. وربما لا يتقي الله فيلقح ويدقق في القصص الذي يقول. لكن الناس بتحب الحكايات. أنا لن أسارع في هوى الناس، أنا عندي منهاج رباني سماوي، عندي منهاج نبوي. ما تشوفوا القرآن يا عباد الله تجد فيه مواعظ، فيه أحاديث، فيه تشريعات، فيه قصص. نفس الدعاء تنوعوا في الأساليب، مش عايزين نموت على أسلوب واحد وانتهى. النبي محمد هو يضرب الأمثال ويقص القصص، عندك القصص النبوي أكثر من 100 قصة، ويقول الأحكام ويقول مواعظ تفطر القلوب. النبي في الحديث ده ضرب مثل، يبقى الداعية العاقل لازم ينوع في أسلوبه، وعليه كذلك أن يخاطب الناس على قدر عقولهم، وألا يخاطبهم بغريب الكلمات ووحشي الألفاظ ومستبعد العبارات، بل يخاطبهم بما يفهمون. مش عايزين نفرض عضلاتنا على الناس. لما تبقى جالس في أكاديمية بين طلبة علم، ائتني بالعبارات القوية والألفاظ الغريبة ومتعنا وشنف الآذان. حلوة شنف دي، شنف الآذان متعها يعني. لما تكلم العوام انزل. الداعية القوي هو الذي يرضي الخاصة ويفهم العامة. أنا مش عايز الرجل يخرج من الموعظة أو الدرس أو المحاضرة فقل له ماذا قال شيخك، يقول لك كلام حلو كله حلو. قال إيه؟ يقول لك والله ما أنا عارف. طب ليه كده؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال، ينوع في أسلوبه، هذا درس لا يفوت. الدرس الثاني في هذا الحديث دليل على فرح الله عز وجل بتوبة العبد إذا تاب، وأن الله عز وجل يحب التوبة جدا ويحب التائبين جدا جدا. والسؤال لماذا؟ ليه ربنا يعني بيفرح بتوبتك أكثر من فرحة إنسان أيقن بالموت ثم كتبت له الحياة؟ ليه يعني؟ ليه؟ الجواب الله يفرح بتوبة التائب فرحة عظيمة، لا لحاجته إلى توبتنا ولا لحاجته إلى أعمالنا، فهو الغني عنا عز وجل. غني يا أخي، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. أما اللي ربنا بيفرح هذه الفرحة العظيمة بتوبة التائبين لمحبته للمغفرة، لمحبته للعفو، لمحبته للتجاوز، لمحبته للصفح، لمحبته للكرم، فإن محبته للعفو والمغفرة أكثر عنده من محبته للانتقام والمؤاخذة، ولذلك كتب على نفسه الرحمة، ولذلك سبقت رحمته غضبه. هو بيحب الرحمة، بيحب يرحم أكثر من حبه أن ينتقم، بيحب يعفو أكثر من حبه للمؤاخذة، وعشان كده بيحب التائبين، وعشان كده كتب على نفسه الرحمة، وعشان كده حليم يمد لنا حبال الصبر، وعشان كده لو تبت قبل أن تموت ولو بيوم ولو بسويعة ممكن يبدل السيئات إلى حسنات. إله ودود، ودود كريم عظيم غفور رحيم رؤوف سبحانه وتعالى جل جلاله. اسمع إلى هذا الحديث الذي يدلل على سعة رحمة الله. اللهم يا من وسعت رحمتك كل شيء اجعلنا ممن تسعهم رحمتك، برحمتك يا ربنا يا ودود يا رحيم يا غفور يا كريم. روى الترمذي في سننه والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل. حديث حلو قوي، قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا رب ندعوك أن تغفر لنا ونرجو رحمتك فلا تخزنا. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. اللهم توفنا على التوحيد، اللهم أعشنا موحدين وتوفنا موحدين. يا رب اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. يا رب لا تخرج أرواحنا من أجوافنا إلا وهي معطرة بعبير لا إله إلا الله. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله. في إله أعظم من ربنا عز وجل؟ كل إله سواه باطل، ما خلا الله باطل، إله ودود. الناس لو تعرف ربنا هتحبه، لو تدرس أسماء ربنا هتحبه، يفرح بتوبتك وهو الغني عنك. رحمته 100 جزء جعل جزءا واحدا منها في الدنيا يتراحم به الإنس والوحوش والهوام والجن، حتى أن الفرس لترفع حافرها عن ولدها مخافة أن تدهسه. كل الرحمات اللي في الدنيا دي، رحمتي بأمي، رحمة أمي بي، رحمتي بوالدي، رحمتي بزوجتي، رحمتي بعيالي، رحمتي بالمسلمين، رحمتي بالهواء، رحمتي بالطيور، رحمتي كل الرحمات دي ما هي إلا أثر من آثار جزء واحد من رحمة ربنا في الدنيا. وفي الآخرة بقى ادخر الله للمؤمنين 99 جزءا من رحمته. بالله عليكم، أولا يحب هذا الإله الودود الكريم اللي هو أرحم بينا من أمهاتنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عمر والحديث في الصحيح أتي بسبي، في السبي امرأة تدور عيناها في رأسها كالمجنونة، وقعت عيناها على طفل صغير فالتقطته بسرعة وألصقته ببطنها وألقمته ثديها وأخذت ترضعه. واحدة أسيرة حرب، ممكن يحكم عليها بالقتل، يحكم ما تعرفش مصيرها هيبقى ايه، وشغلها همها بولدها. ام النبي ما يفوتش المواقف دي. قال لاصحابه اترون هذه المرأة تطرح ولدها في النار؟ قالوا لا. قال فالله ارحم بكم من رحمة هذه الام بولدها. ولذلك أحد الأئمة كان يقول ما أحب أن يكون أمري في الآخرة في يد أبي وأمي. لو في الآخرة قالوا لي اللي يحكم فيك تروح النار ولا الجنة، تختاري أبوك ولا أمك ولا ربنا؟ قال لاخترت ربي لأنه أرحم بي من أمي. اللهم ارحمنا يا رحيم، ارحمنا يا ودود، اغفر لنا يا غفور. يبقى اول درس في هذا الحديث لازم الداعية ينوع في الاسلوب. الدرس الثاني في هذا الحديث دليل على سعة رحمة الله عز وجل. الدرس الثالث في هذا الحديث دليل على ان الله عز وجل يفرح، من صفاته انه يفرح. هذه صفة اثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل. الله يفرح، نعم، ويغضب ويحب ويكره ويرضى ويسخط هذه صفات ثابتة لله عز وجل في القرآن وفي السنة، وهي صفات ليست كصفاتنا، فربنا جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونحن نثبت لله ما أثبته لنفسه أو ما أثبته له رسوله من أسماء وصفات وأفعال في إطار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بلا تعطيل ولا تمثيل ولا تجسيم ولا تأويل، نثبت الصفة لله في إطار ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. الله يفرح، أيوه، فرح يليق بعظمته يليق بجلاله، ولا يشبه فرح المخلوقين بأي حال. هذا الباب عظيم ومهم. بعض الناس يؤولون الصفات ويظنون أنهم يفعلون ذلك تنزيها لله عز وجل، وهذه مصيبة. عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من أسماء أو صفات أو أفعال بلا تأويل ولا تعطيل ولا تجسيم ولا تمثيل ولا تشبيه سبحانه وتعالى. الدرس الرابع في هذا الحديث فيه دليل على أن الفرج مع الكرب والعسر مع اليسر. هذا الرجل في هذا المثال النبوي أيقن بالبوار، ضلت دابته، جلس في ظل شجرة ينتظر الموت بعدما أيس منها، ثم جاء الفرج. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه هذه الآيات قال لن يغلب عسر يسرين أبدا. العسر جاء معرف بالألف واللام، إذا لو تكرر مليون مرة فهو واحد. اليسر جاء منكر، والتنكير يفيد الشمول، ولذلك قال النبي الفصيح البليغ الذي أوتي جوامع الكلم لن يغلب عسر يسرين أبدا. وفي السنة اشتدي أزمة تنفرجي، وروى الترمذي وأحمد في حديث ابن عباس وهو حسن صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن النصر مع الصبر وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إذا لا تيأسوا من رحمة الله يا عباد الله. أشد درجة من درجات الضيق هي أقرب درجة من درجات الفرج. إن الحبل إذا اشتد واشتد واشتد فقد أوشك أن ينقطع، وإن الليل إذا اسود واسود واسود فقد أوشك الصبح أن يتنفس، وأوشك الفجر أن ينبلج نوره، وإن طلق الولادة إذا حمي وحمي وحمي، فهذه أمارة على قرب خروج الوليد إلى دنيا الناس التي خلقها رب الناس. يبقى في هذا الحديث دليل على أن الفرج مع الكرب والعسر يأتي من بعده يسر إن شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة تفضلي. لو سمحت حضرتك، أنا في إحنا عندي شقة أوضتين وصالة صغيرة يعني، فحط معايا أربع شباب، ثلاث شباب كبار، يعني ثلاث شباب كبار ومعايا بس، وبس يعني الثلاثات ابتدائي. فأنا يعني عايزة في كارد تبع شركة كده عندنا، وعايزة آخد كارد تبع الشركة، وعشان اوسع اخد شقه ثلاث اوض عشان بنتي، عشان حرام لما البنت تنام ما يصحش يعني تنام على القرض. القرض عليه فائده؟ القرض عليه فائده. طيب بس يعني ما فيش قدامنا، والله ما فيش قدامنا غير كده. حاولنا سلف، حاولنا في قرض حسن من اي حته، ما فيش اي حاجه، ما فيش، والشقه ضيقه والله صغيره علينا. صدق. في سؤال اخر يعني من اللي يعدي من قدامنا كده من قدام الشارع يشوف هي دور أرضي. الرسالة وصلت. في سؤال آخر يا أختي الكريمة؟ لا متشكرة جدا. الله يبارك فيك. هجاوبك. حاضر حاضر أبشري. بقولنا يا إخواني هذا الحديث فيه جملة دروس، أولا على الداعية أن ينوع في أسلوبه، ثانيا فيه دليل على ساعة رحمة الله عز وجل، ثالثا فيه إثبات صفة لله عز وجل وهي صفة الفرح، رابعا فيه دليل على أن اليسر يأتي من بعد العسر والفرج يأتي من بعد الكرب، فلا تيأسن أبدا من رحمة الله يا عبد الله يا صاحب الهم، إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس قد يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حبيبي. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. سؤال حضرتك يا شيخ، عايز في واحد قال لي حديث، نعم، فعايز اعرفه ان كان صحيح ولا لا. ربنا يستر. اتفضل. بيقول لي ان قيام الليل، ان راجل سال ان تحديث عربيه سال الرسول صلى الله عليه وسلم، فبيقول له بكم اقيم الليل من فقال له ربع، قال لا يكفي، فالحد ما قال له قيم الليل كله بالصلاة عليه، فقال فرج الله كربة ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا الحديث صحيح أم لا؟ طيب أبشر، في سؤال آخر حبيبي؟ سؤال تاني حضرتك، الأسئلة اللي في الأحاديث اللي في رياض الصالحين كلها صحيحة؟ حاضر، هقول لك حاضر إن شاء الله. طيب ناخد درس كمان قبل هذا الاتصال ولا معنى الصاد؟ السلام عليكم ورحمة الله. طيب يا أخواني، الدرس الخامس في هذا الحديث فيه دليل على أن الاستسلام لله عز وجل سبب لحصول المطالب العالية. الرجل ده في المثل المضروب بحث عن الدابة فلم يجد، فجلس في ظل الشجرة مستسلما، فوض أمره لله، خرج من حوله ومن قوته إلى حول الله وقوته بعدما توكل على الله وأخذ بالأسباب، لم يركن إلى الأسباب، لم يعتمد عليه، بذل ما في الوسع واستسلم لأمر الله. فلما نام جاءته الدابة وعليها الطعام والشراب وقفت بجوار رأسه، أفلا يدل هذا على أن الاستسلام لله عز وجل بعد بذل الأسباب سبب لحصول المطالب؟ أو لم تفعل هاجر عليها السلام هذا الذي فعله الرجل أو قريب منه بعدما قالت لإبراهيم عليه السلام الله أمرك بهذا؟ يعني أن تتركنا في هذه الصحراء القاحلة الموحشة؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا، يلا مع السلامة، الرزاق لن ينسانا. فلما نفد الطعام والماء وضج الرضيع صارخا أخذت بالأسباب، طلقت إلى الصفا تنظر لعلها ترى عين ماء، أو ترى قافلة فتأخذ منها ماء، أو ترى مسافر فتقترض منه ماء، فلم تجد، فانطلقت وهرولت بين الصفا والمروة وصعدت على المروة وفعلت كما فعلت على الصفا وذهبت وجاءت وذهبت وجاءت سبع أشواط، إلى أن جاء جبريل عليه السلام وضرب الأرض بريشة من جناحه فنبعت زمزم، وأخبرها أن هذا الرضيع سيبني مع أبيه بيتا لله عز وجل في هذا المكان. لما استسلمت لأمر الله إذن لن يضيعنا وبذلت الأسباب حصل المطلوب. ومن صور تكريم الإسلام للمرأة يا أخي إن سعي ستنا هاجر بين الصفا والمروة صار نسكا وعبادة تفعل تقريبا كل يوم إلى أن تقوم الساعة. حركات امرأة، بس مش أي امرأة، بقت عبادة، ركن من أركان الحج، ركن من أركان العمرة تقريبا كل يوم. في ناس بتسعى بين الصفا والمروة، أوليست هذه صورة من صور تكريم الإسلام للمرأة؟ سيدنا سفينة مولى رسول الله، صحابي، كنيته سفينة، سفينة أو لقب سفينة، ركب سفينة، سفينة، فغرقت السفينة بسفينة، ودفعه الموج إلى الساحل. وفي رواية تانية قالت كان في الجيش الإسلامي وضل الطريق في أرض الرومان. على أي حال لما قام إذ به يجد أسدا يزأر يهز المكان. فإذا طلع من البحر بعد ما شاف الموت يلاقي أسد، أهو ده بقى بلغة العوام اللي طلع من حفرة وقع في ضحضيرة، أسد يزأر. فقال له يا أبا الحارث إنني من أصحاب النبي محمد، بيكلمه والعرب بيلقبوا الأسد بأبي الحارث، يا أبا الحارث إنني من أصحاب النبي محمد. فسكن الأسد وهدأ وأخذ يبصبص بذيله، حرك ذيله كده يبقى فرحان، لما يكون هيعدو أو هيفترس يبقى الذيل كده واقف زي العلم زي الراية. راقب القط عند النزاع تلاقي ذيله كده واقف كأنه سيف، لما يكون مبسوط يبصبص يلاعب ذيله كده. فأخذ يبص مبسوط قوي أنه تقابل بواحد من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم مشى بجواره كأنه يدله على أول الطريق. فلما انطلق سفينة زأر الأسد وهمهم كأنه يودعه. سبحان الله. يبقى الحديث ده في دليل على أن الاستسلام عن الله عز وجل بعد بذل الأسباب سبب لحصول المطالب العالية. ستة، في هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا أخطأ في قول من الأقوال ولو كان كفرا بصدق لسان فلا يؤاخذ عليه. الرجل ده الجملة نصها كفر بس ما كانش يقصد فلم يؤاخذ عليه. صدق لسان ذهول، زي ما النبي قال أخطأ من شدة الفرح، قالوا يا رب أنت عبدي وأنا ربك، هل يتساوى مع فرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى؟ ده مش قاصد، هذا أخطأ من شدة الفرح فلا يؤاخذ بما قال. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة أيوة عم الشيخ، جزاك الله خير. الله يبارك فيك. أنا كنت عندي سؤالين. تفضلي. أولا أنا في مشكلة حضرتك، أنا زوجي طيب جدا كويس وأخلاقه ومتدين وكل حاجة ممتاز، بس المشكلة يا شيخ إن في أهله أهله وحشين جدا معايا ويعني هو قليل الحيلة معهم جدا فأنا مش عارفة أعمل إيه، يعني حتى بيغلطوا فيا هو ما بيقدرش يدافع عني وطبعا أنا بحاول إن أنا ما أوصلش الموضوع لأهلي عشان ما يحصل طبعا مشاكل زي ما حضرتك عارف لأن أنا عايزة أحافظ على بيتي، فأنا مش عارفة حضرتك، عايزة كلمة من حضرتك تنصحني أعمل إيه. حاضر. طيب ثانيا معلش سؤال ثاني، انا الحائض انا عايزه يعني تقرا قران ازاي؟ حاضر. جزاك الله خير يا عم الشيخ وربنا يبارك لنا فيك يا رب. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. قرانك ده. طب معنا اتصال اخر يا اخوان. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله كل خير يا شيخ. الله يبارك فيك. ربنا يخليك يا رب. أكرمك من فضلك دلوقتي انا كنت عايز اسال سؤال بعد اذنك. اتفضلي. دلوقتي انا كنت زمان لقيت حاجه ذهب وبعتها واخدت الفلوس دي، ودلوقتي لما الواحد يعني الحمد لله التزم وكده دلوقتي انا عايزه اكفر عن الذنب ده. عرفتيها؟ لا ده انا لقيت حاجه في الشارع. ما قلتيش في المكان اللي لا لا لا ما عرفتش. طبعا. بس انا من حوالي 5 شهور كانت في اخت يعني يتيمه كانت محتاجه فلوس، فانا بعت حاجه ذهب من عندي وتصدقت بكل المبلغ ده، والمبلغ ده كان مبلغ كبير. فهل دلوقتي يعني انا ممكن ربنا يغفر لي الذنب الاخير اللي فات لما بعت الحاجه الذهب اللي ما كانتش بتاعتي؟ الحاجه الذهب اللي حضرتك بعتيها وتصدقت بيها ثمنها يساوي ثمن الحاجه اللي انت لقيتيها ولا اكتر؟ لا 3 أضعاف. اكتر 3 أضعاف. كويس كويس. فأنا دلوقتي بس وأنا بتصدق ما كانش في نيتي تكفير الذنب القديم، أنا كان في نيتي إن أنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ممتاز. فطلعت أغلى حاجة يعني أحب حاجة عندي وتصدقت بالمبلغ كله للأخت اليتيمة والحاجات تانية كتير برضه. طيب حاضر هجاوبك إن شاء الله. أبشري. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة نعم. جزاك الله خير يا شيخ. الله يحفظك. ربنا يبارك فيك. لو سمحت يا شيخ أنا جاي إن شاء الله شغلانة داتا إنتري إدخال بيانات في محل كمبيوتر. هو المحل فيه لعب وكده يعني. محل لعب. فاللعب ديت يعني فيها مثلا بابا نويل وفيه مثلا حاجات فيها موسيقى وكده يعني. فأنا شغلتي بس إن أنا إيه البضاعة بتيجي بستلمها بدخلها على طول على ال شغلتك إيه يا أخي؟ إدخال بيانات، إدخال بيانات على الكمبيوتر. يعني مثلا بضاعة جات دلوقتي انا خلاص ادخلها مثلا استلمت مثلا 20 قطعة من نوع الفلاني مثلا. طيب. لكن انا يعني ما ببيعش ولا بصنع ولا اي حاجة خالص يعني. حاضر. جزاك الله خير. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. ممكن اسلم الشيخ صح؟ الشيخ مع حضرتك اتفضلي. لو سمحت كان من فتره كده احنا كنا لقينا حته ذهب برضو بس احنا عرفنا العماره كلها ما شاء الله الناس كلها بتلاقي ذهب بتلاقوا فين طيب كملي المهم بعد ثلاث ايام وستة ثلاث ايام وبعد كده بعناها وخدنا الفلوس عرفتوها ثلاث ايام احنا عرفنا العماره كلها وسبناها ثلاث ايام وبعد كده بعناها وخدنا الفلوس كنت بعد كده عرفنا صاحبها 50 جنيه حاجه 55 حاجه نعم نعم بعد كده عرفنا صاحبها وانا ما كانش معايا فلوس ساعتها اديها له مش عارفه اعملها حاجه دلوقتي احنا دلوقتي معانا الفلوس يعني الحمد لله حاضر هجاوبك ابشر ان شاء الله سؤال اخر يا اخوانا والمستأنس السلام عليكم ورحمه الله طيب عشان بس لسه في بقيه دروس في هذا الحديث مش عايزين تفوت منا يعني قلنا في درس مهم جدا في هذا الحديث وهو أن الإنسان إذا أخطأ في قول من الأقوال ولو كان كفرا صدق لسانه إليه لا يؤاخذ بذلك لا يؤاخذ على هذا قضية إن ممكن إنسان يقول ما هو كفر ولا يكفر لعله مش قاصد يا أخي زي الراجل ده لعله مكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لعله متأول فهم غلط لعله جاهل ما يعرفش فالمسألة إحنا مش عايزين ناس تتربص للناس مع أول هفوة مع أول غلطة على طول ننصب محاكم ونحول أنفسنا إلى قضاة ونرمي ده بالكفر وده بالفسق القضية كبيرة جدا أنت في الآخرة ربنا مش هيسألك ما كنتش على فلان ده كافر ليه لكن هيقول لك انت قلت عنه كافر ليه ممكن انسان بقول لك يقول ما هو كفر ولا يكفر لعله مش قاصد لعله متأول لعله جاهل لعله مكره وهذا الحديث الذي معنا فيه حجة على ما نقول كذلك في هذا الحديث دليل على جواز سفر الرجل وحده لأن الشرع لا يضرب المثل إلا بما يجوز شرعا والنبي ضرب مثل براجل كان مسافر لوحده انفلتت منه الدابة وأيس منها يبقى في هذا الحديث دليل على جواز سفر الرجل وحده لكن سفره مع غيره أفضل ولا شك يجوز تسافر وحدك بس هذا فيه كراهة لكن الأفضل ألا تنام وحدك وألا تسافر وحدك أما سفر المرأة وحدها بلا محرم فهو حرام حتى لو راحت حج الراجح لابد يكون معها محرم لا تسافر المرأة سفر يوم وليلة إلا ومعها محرم لابد الرجل الصحابي لما سمع الكلام ده من النبي قال يا رسول الله إني اقتتبت في غزوة كذا وقد خرجت امرأتي حاجة قال انطلق فحج مع امرأتك والحديث صحيح وأشهر من أن يذكر إلى يا إخواني ربنا رحيم ليفرح بتوبتنا كتب على نفسه الرحمة غلبت رحمته غضبه قسم رحمته إلى 100 جزء ينادي في كل العصاة من زعموا أن له ولد من زعموا أن له صاحبة من زعموا أنه فقير من زعموا أن يده مغلولة من سبوه من عبدوا غيره ينادي في كل الخلق يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل حتى يتوب مسيء النهار، وينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بكماله وجلاله، وينادي أنا الملك، هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فإذا تبنا فرح بتوبتنا أعظم من فرحة من أيقن بالموت ثم كتبت له الحياة. فتوبوا يا عباد الله، توضأوا، اركعوا، واسجدوا، وقولوا كقولة الشاعر: لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا عدتي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد، وقد مددت يدي والضر مشتمل، إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردن. الأسئلة في دقيقة واحدة. هل أحاديث رياض الصالحين كلها صحيحة؟ لا، فيها الصحيح، فيها المتفق عليه، فيها الانفرد به البخاري أو مسلم، فيها الحسن، فيها الصحيح لغيره، وفيها الضعيف، وسنبين إن شاء الله. الأخت اللي قاعدة في شقة من غرفتين، وشقة ضيقة وعندها ذكور وبنات، وعايزة تاخد قرض ربوي بفايدة علشان توسع وتجيب شقة ثلاث أوض، يجوز؟ لا يجوز، هذا حرام، لا يجوز. هل الحائط أن تقرأ القرآن؟ نعم، تقرأ القرآن عن ظهر قلب من اللي هي حفظاه، ويجوز أن تقرأ في كتب التفسير والعلم وإن قرأت الآيات القرآنية، ويجوز أن تقرأ في المصحف للضرورة وتمسك المصحف بحائل كما قال بهذا الأئمة الأربعة، والله أعلى وأعلم. والقضية فيها خلاف من باب الأمانة العلمية. وجد الذهب وبعدين ما عرفتوش وبعته الكلام ده من زمان، وخزن الفلوس وبعدين بعد ذهب من بتاعها بعد كده وتصدقت به بس بنية انه قربة وصدقة. طب واللي فات؟ والله الذهب اللي بعته ده لو محتاجاله تاخده، مش محتاجاله انا شايف من باب راحة الصدر وترك الريبة، انت بعتيه بكام؟ بقد كده، المبلغ ده تصدقي به لصاحبه ان شاء الله. واحد شغال في محل كمبيوتر، كل اللي بيعمله بيسجل البيانات، والمحل فيه بعض الأشياء، الألعاب المباحة والألعاب الحرام، فهل عمله فيه حرمة؟ لا، عمله هو ليس فيه حرمة، والله تعالى أعلى وأعلم. الأخت التانية أو الأخيرة وجدت قطعة ذهب وعرفتها ثلاثة أيام، وبعدين ما طلع لها الصاحب وكان تمنها 50 جنيه، حاجة زهيدة، خدت الفلوس، وبعدين ظهر لها صاحب، تعمل ايه؟ ترد له الفلوس، ترد له الفلوس، هذا ما اعلم، والله عز وجل اعلى واعلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ان شاء الله نراكم على الخير في يوم الخميس القادم في دروس شقائق الرجال في الساعة 7 بعد صلاة العشاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. المؤسسة العربية للتجارة محمد طه. بتستنى الأتوبيس كتير؟ بتعمل ايه في الزحمة وانت وراك شغل ومواعيد؟ اكيد بتتأخر، او بتخرج من بيتك قبل ميعادك بساعات، وانت بتصرف كام في اليوم وانت الجامعة على المواصلات؟ الان في مصر موتوسيكلات اجانب. مهرجان تقسيط الموتوسيكل بدون مقدم لطلبة الجامعات بجميع محافظات مصر، وللموظف الحكومة بدون تحويل مرتب وبدون تحويل قسط. المؤسسة العربية للتجارة محمد طه. ادفع القسط بنفسك، الموتوسيكل يبدأ من 3 جنيه يوميا، فروعنا في جميع محافظات مصر، اتصل على